Yep. كلا لا إلى ربك يومئذ المستقر لا تحرك لسانك لا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا Thank you.

أليس ذلك بالقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة صدق الله.